وهو أن المخطئ هو الشيخ نفسه. وأن الشيخ الإسلام ابن تيمية ليس بمخطئ. فكلاهما حبيب إليها، لكن الحق أحب من الجميع. وإن كان رأي الخالق شيخ الإسلام هو آخر وأجل وأحب، ولا يخالف في ذلك لا الشيخ ناصر ولا غيره. وإنما يعني هذا فقط نقله وكل إنسان يحب ويحب إلا من أعطاه الله سبحانه وتعالى، ولا يقبل من قدر أبدا هذا الشيخ. وأما الكتابة إليه فأرجع إلى الله عز وجل ذلك، ورجوعه لا تصور إلا أنه كافر كما تصور على معنى، لأنه إن شاء الله سيحفظ ساعة من الحق بإذن الله عز وجل. وإن لم يرجع فقط الاجتهاد، يعني قد يرى أن الاجتهاد هو الصواب. لكن الذي يهمني أنك أنت لما تقرأ وقال الحين ما قلته أنا لك عن كلام شيخ الإسلام ابن تيمية، أو قال عن كلام شيخ الإسلام في هذه السنة وفي الجزء الثامن عشر من مجموعة الفتاوى، أنت تقارن هذا في كلام الشيخ الإسلام فتحكم وتعرف الحق. حتى وإن لم يرجع الشيخ سيحق له إن كان يرى الاجتهاد هو الصواب أن يبقى عليه، ما نبغي إلا بأن يختلف. لكن لو لم يقتنع لا يحق لك أن تتجاجعه على عدم اقتناعه، وأنت بإمكانك أن تقرأ مقال الشيخ الإسلام ومقال الشيخ الناصر، وإن لم تفهم مقال الشيخ الإسلام فأنا أبينه لك إن شاء الله، يظهر لك به خطأ الشيخ الناصر وصواب الشيخ الإسلام. ما مدى صحة قول من قال ابن الإسلام بل إليها السنة ليست في الفروع فقط بل في الأصول، بدليل أن أبا حنيفة رحمه الله قال هذه مسألة الإيمان وجزاكم الله خيرا. الحقيقة أن الاختلاف بين أهل السنة هو في الفروع، ومن ذلك فروع العقيدة. لأن في الفروع ما لم يتفق الفروع اللي هي الأحكام العملية، أيضا في فروع العقيدة. في فروع العقيدة تختلف حتى في غير الصحابة، غير الصحابة يختلفوا هل رأى النبي صلى الله عليه وسلم أبره وكيف الإشراق أم لا. مثلا هذه فروع العقيدة ومن مر العقيدة هو عمل، لكن من فروع ليس رتب عليه ليس أصلا من أصول العقيدة. فنفس العقيدة لها أصول ولها فروع. تبين لك موضوع القدر فيه له أصل وفيه له شيء مراتب، من بعض المراتب من أنكرها كالعلم مثلا هذا خارج من الملة. لكن من أنكر مثلا الفعل الله أن الله خلق فعل العبد هذا باطل ويخرج من الملة، وهكذا لأن الأمور إيه؟ فروع لكن ما تعرف اتفق عليه من ذلك قبل وقفلت في باب السلطان هناك اصول وهناك امور. فابو حنيفه رحمه الله اما ان يقال ان المساله التي خالف فيها ابو حنيفه الجمهور هي مساله من الاصول، ولكن ما دام مختلفا مع اهل السنه في جميع المسائل الا هذه المساله فانه في هذه المساله فقط خالف قول اهل السنه والجماعه. ورغب في ذلك ألا بحني فبكر صحيح هو بذلك، لكن كل واحد كل فرد من أفراد أهل السنة والجماعة ليس المعصوم بذاته، وإنما المعصوم هو المنهج كله. منهج أهل السنة والجماعة يقول معصوم أهل السنة والجماعة هم الطائفة التي لا تقول على الله ولا تعتقد بها إلا الحق، ولا يمكن أن تكون هناك جزئية من جزئيات الحق خارجة عن أهل السنة والجماعة أبدا. لا يمكن أن يكون هناك جزئية من جزئيات الحق لن يقول بها أي واحد من السنة والجماعة، بل يفترض بالقول بها معتزلي أو شيعي أو نحو ذلك، لا يمكن أبدا. بل الحق بهم في الجملة وفي العموم، لكن في أحاديث أخطأ الطبري في موضع مثلا، أخطأ أبو حنيفة في موضع، أخطأ فلان تقي لا يمنع ذلك، لا يمنع أبدا. وهذا إذا نظرنا إليه لأنه ليس لأن المسألة فيها من الأصول، لكنها في هذا من هذا القدر لا يعتبر مخالفا أو أخطأ، فهذه المخالفة لا تقبح في كون أهل السنة والجماعة المنهج العام والإجماع قائم عليها. ومن خالف الإجماع منهم في هذه المسألة قال أنه أخطأ ولا يقبل ذلك الإجماع. أو يقال إن هذه المسألة نفسها هي أيضا من الفروع كما هو المسائل التي خالف فيها بعض الأئمة تكون هي نفسها فرع وليست أصلا. والذي يترجح في مسألة الإيمان أنها من الأصول، مسألة الإيمان المذكور فيها بأنها من الأصول، وأن الإجماع منعقد على خلاف كلام الإمام أبي حنيفة رحمه الله تعالى. لكن مخالفته في هذه القضية وحدها لا تخرجه عن كونه من اهل السنه بالاطلاق، لا تخرج ابدا بالاتفاق. وانما الذي يخرج عن اهل السنه من اتبع منهجا او اتبع منهجا غير منهج اهل السنه. اما من كان منهجه اتباع الدليل وخفي عليه الحق في مساله من الادله واراد ان يفهم من هذا الدليل شيء وخفي عليه او تلبس او تلبس عليه الامر او عجز عن الجمع بين الدليلين من الادله او نحو ذلك، فانه يكون مخطئا معذورا له اجر الاجتهاد ولا ياخذ اجر الصلاه. واما الاخرون فلهم اجران، اجر الاجتهاد واجر الصلاه. يقول انا يمكن ان يقال ان ابا حنيفه لم يقتنع بالثلاثه على السنه، لكن عبارات موضوع من فقط والذي موجود الان بين يدي اصحاب ابي حنيفه المنتسبين اليه هو الحقيقه ليس مجرد عباره موهمه، ان يقول لا يجي ولا يقول. وهذا الكلام ايضا منقول عن بعض علماء مثلا الذين تكلموا عن عقيده امام حنيفه مثل الإمام أحمد وابن عبد الله، نقلوا عنه هذا الشيء مستند من السنة. فهو كان يقول بأن الإيمان لا يزيد ولا ينقص وأن الأعمال لا تدخل فيه. فالمسألة ليست مجرد عبارات موهمة هذا الذي أنا يعني أتكلم به، وإنما هو فقط قد أخطأ رحمه الله تعالى في ذلك. وهكذا نصدق يعني نجدد القول في هذا. على ضربة على الحفظ الكون يقول الأخ المحبة لله إذا حفظ الله ما أحبه فيه آية خلق السماوات والأرض في أربعة أيام في آية كذا، والآية الأخرى خلق السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام، فأريد أن أرشد في هذه الآيات ما معنى الأخ يقصد الآيات التي في سورة مختلفة من الآن ثم استوى إلى السماء فسوهن سبع سماوات في يومين، وقد قطعهن سبع سماوات في يومين، وقبلها البلدان وضعت فيها وقدر فيها أقواتها في أربعة أيام سواء السائلين. هذه الأربعة أيام هي من ستة أيام، أربعة أيام من ستة أيام، خلق الله عز وجل السماوات والأرض في ستة أيام، لكن خلق الأرض ثم استوى الى السماء والسماء الكبار وتضرب على ذلك دحاء والارض خلقت ثم دحيت اي امسيت خلقت فيها بجر فيها الانهار والجبال والمراعي وما اشبه ذلك. فهذا تفصيل الاخر والمساله مشكله مع بعض الاحاديث التي وردت احاديث التربه، فتفصيل الخلق ليس هذا موضوع، المساله مشكله في كيفيه تضيع الايام هذا الخلق. ولكن الذي يسال عنه الارض في هذا الخبر هذا الخلق ليس في تعارض ان الاربعه الايام هي من السته، لانه لما قال في اربعه ايام سواء السائلين ثم استوى الى السماء وهي بخار فقال له الارض فيها طوعا وقال مخالفا بين الطائعين فقضاهن سبع سماوات في يومين واوحى لكل سماء امرها، أين لعدد يومين بعد أربعة صارت ستة، فليس هناك تعارض بين الأربعة وبين الستة. وأما تفصيل الخلق وبين هذا وبين هذه الآية وبين ذلك الحديث التربة فهذا ليس موضوعه ومن ما كثر فيه الكلام. يقول الأخ هذا رأيت شخصا محرم التي يقول بعد الصلاة الله الله الله ويهز بها رأسه وبعد ذلك فاصل التسبيح، هل هذه طريقة صوفية وما هي أصلها؟ هذه عدة طرق الله أعلم تكون من كثير الطرق التي نقول بهذا تجتمع على هذا، ويستدلون أو أصلها عندهم هي قول الله سبحانه وتعالى يقولون إن الله يقول قل لله ثم ذرهم بخوفهم من عذاب، ليس عندهم دليل إيه هذا نقل. والآخر من الآخر يقولون إن الإنسان يقول لا إله إلا الله على ذكر وهو رواية الدعاء الصحيح احتمال ان الواحد لما يقول لا اله يموت وهو مثلا الا الله فيموت وهو ينفي الاله فاحنا نفصلها ونقول ايه الله دون اكثر احتمال يقول الله بعدين يموت لكن الله هو يعني مثلا الله هو كله إذا دخل الهواء أو الماء ودخلت الهواء ودخل الخرف فإنها لا تقف ورد عليه واضح كما تعلمون جميعا أما قوله قل الله ثم تروا في قولهم يلعبون فإن أول الآية يبين المبارك لأن اليهود أنكروا أنكروا أن يقول الله أنزل هذا القرآن على محمد صلى الله عليه وسلم فرد الله عز وجل عليه قال وما قدر الله حق قدره إذ قالوا ما أنزل الله على بشر من شيء قل من أنزل أولا قل من أنزل الكتاب الذي جاء به موسى تجعلونه قراطيس تبدونها وتخفون كثيرا وعلمتم ما لم تعلموا أنتم ولا آباؤكم قل الله ثم ذرهم بقولهم هناك سؤال هناك من أنزل الكتاب الذي جاء به موسى قل الله فيقول فيرد الله عز وجل على اليهود اليهود يقول ما انزل الله على بشر من شيء سبحان الله هل يلزمون عموم الشرك يعني مره نفى نفي مطلقه ما قالوا انزل الله على موسى وانزل على عيسى ولم ينزل على محمد ليش قالوا كتاب الروح ما قالوا لانه اذا قالوا انزل على موسى انزل على اليهود انزل على عيسى ايش ما ينزل على الحمد ايش ما ينزل فقالوا احسن تخلص المشكله بطل ما انزل الله على بشر من شيء فولدت انهم احبار وانهم رهبان طيب السؤال يجب عليكم انكم احبار على ايه رهبان على ايه مثل اخر اخبار عن الصوره واطلق احبار على رهبان على ايه على الدين وعلى العباده فاذا كان الله ما انزل شيء اذا انتم استعجبتم ما هو عملكم انتم علماء ايه نحن علماء الله والسلام عليكم عند الله حتى المتناقضين فيقول الله عز وجل قل من انزل الكتاب الذي به يقول خلوا القران فان دعنا من قريه القران لبيت ما انزل الكتاب الذي يجيكم تحكموا فيه تجعلون القراطيس تبدونها تصبحون كثيره وعلمتم ما لم تعلموا فماذا قال الله عز وجل بعد ذلك ذكر الصلاه الى مجال شرح المهم قال قل الله هو الذي انزل هذا الكتاب الجواب هنا فليس معنى هذا السبع جعله الله الله فليس ولا خرج هذا الموضوع على الاطلاق اذا اجمعنا قل الله الذي انزل هذا الكتاب ثم ترهم في خوضهم يلعبون اي لا تبالي بعد ذلك فانما هو خوض وجدل بغير علم ومباراه بغير علم اما قولهم لا اله الا الله وقشف الواحد يموت ما دام الله هذه من الاضطرابات من الخيالات الباطله لأن الحقيقة أصل هذا هو من العلوم الأصل هذا الدين هو من الإنبياء من المخالف عن العلوم والواحد لو قرر أي كلمة أنا شيء مراقب لو قرر واحد أي كلمة أي كلمة يقول حجر حجر حجر من زجل زجل زجل زجل زجل زجل يمكن يدوم فالشيء معروف أي ما هو أشخاص بالله قل يسرلوا حتى يدوم الله فقالوا إذا تفرش الله الله الله الله هذا يجعل الواحد يحلق ويكشف ويرى الأشياء ومن لما يدوب يرى أشياء يرى خيالات يرى شياطين يرى أشياء فيقول أن هذا من ريح من الكشف لم يذكر الله فقال اذكر بهذا الاسم المفرد أفضل الله كشف أن يقول هل جنني أمون قبل أكبر الله سبحانه وتعالى ما يشترط أن مثلا لو جاء واحد مريض يموت ولا لا إله إلا الله خلاص ما يعرف والله انه ما تشرك انه ما تمر واحد ما هو يصلي حتى غلط ما عملت الصلاه ما في هو مسلم من قبل ان يقول هذه الكلمه هذا ذكر نافله وقوله لا اله الا الله موجود ومؤمن به من اصل حياته فهذه الكلمه نافله ثم كمان تصلوها الى هو يعني في نقطه ما عليه طيب يعني هذا تصلوها بعيده يعني هذا تصلوها بعيده في ايام الشريف عوف رحمه الله قال الشريف عمر الشريف غالب هؤلاء لما ظهروا كما تشتهي محمد بن عبد الوهاب رحمه الله امنوا بها وناصروها بمجرد المكاتبه هذا يدلكم على ان الناس الذين على الحق مجردين من التعصب فكتب اليهم الشيخ محمد بن عبد الوهاب الى اشراف مكه ومرات مكه فكتب اليهم في العقيده التي اعتقدها ثم أرسل بعد هذا الشيخ أرسل بعض العلماء من أهل العلية إلى مكة وجلسوا مع الأشخاص فناظروهم فاجتمع الجميع على العقيدة الصحيحة التي هي الكتاب والسنة والأئمة الأربعة الصوفية قاعدين هنا يقولوا هو فايش رأيك فيهم؟ فالشيخ جمعهم وجمع الشيخ وقال الشيخ بكر الصوفية رحمه الله تكلمنا عن نفس السنة في سورة الإحراز أيام الأفراد فقال له جمعهم جمع الشيخ يتناظر في هذا المسألة قال الشيخ فهمهم هذا البلاد فقالوا هم نحن ما عندنا بدعة نحن نقول الله الله الله فنحن نفصلها ونأخذ النصف الأخير ونقول هو نفصلها بس كان الشيء يا شيخ بكر تاخذ في الإنسان يعني نفس الشيء طبعا ما انت علم ما بذات العلم وذات الخبز كان يجب ان يكون فكر كيف الله يقول كيف نعلمه لو جبناه بالله وكان يمكن ما يسال على قد ما كان ليش اسمه كذا كان عمر لا طيب لو جاء واحد فصل اسمه كان عور عور عور عور الى ذلك الشكوى الله يسال سيء قال لا لا يمكن كان هذول يعني يقطعوا اسمه تغير البعض اذا قطع اسم الله عز وجل قال هو فرقه ما قبله هذا يكون صحيح فمن تغير له الحق شرح له الخطا وامر بان يعني قتل هؤلاء عن هذا البدع الشاهد ان هذول اللي يقولوا بهذا الكلام من عون الاصل هو هم من هذا النوع واصل يعني اصل ودليلهم هو هذا ليس عندهم الحمد لله اي دليل لكن ولا يمكن على الذكر بالاسم المفرد لان لغه العرب ليس فيها دليل على الحكايه مثل ما الاخ المساجد مكتوب الله فيه الله ما معنى في لغه العرب لا يوجد معنى لكلمه مفرده لو جاء واحد مثله علي عبد الله يقول انت مجنون ما تم تحكيم له وانا ما سمعت عبد الله يسمع علي يسمع يعني لا لن كان عرض كلمة إلا وهي مبتدا أو خبر أو فاعل كلمة مجردة كذا ما تنزل ما يسمى ولا حتى لأي مرة من الله العالم كلمة مجردة كذا الله اسمه الله لا إله إلا هو الله ربي أيوة جاء المعنى فركبت الجملة المبتدا والخبر فعل وفاعل فإن صار في شيء مفيد الكلام والتناول فيه كلامنا لفظ مفيد يقول المالك كلامنا لفظ مفيد تستقر فلا بد ان يكون كلمه مفيده وتتركب الجمله مفيده تتركب الكلمتين تفيد معنى اذا لم تجد نشر لك كلمه ما قال الجرد الفاظ لا تكون على شيء هل يقول الله الله مريض الله يكفي في اسم الرسول ما يكفي انت واحد يجد معنى وهذا يجد معنى الشاهد ما لها اي اصل الا انا اخترقت يردد اي شيء مثل ما قلنا يردد اي كلمه يردد لا يردد لا يردد لا يردد لا وهذا هو الذي قال عنه الاوديون والمجندون بالقبر هذا الاخ ان كان يبغى يرد عليه نقرا او يشتر وشيخ الاسلام الكبير رحمه الله تعالى الدائره بالقدر سال واحد الشعراء قبل ثمانيه ايام بالقدر رد عليه القصيده الشعريه الطويله اللي راح الشيخ عبد الرحمن بن شاكر رحمه الله لكن احنا ما نقدر يعني هل ذات شيئين اي شيخ وهل هذا صحيح كون العقيده في جزءه وحديثه بعثا برفض مواصل او قصه من جهه غير غير الجهه او كذا الشاهد يقول انه هل الموضوع السؤال استغرق هل العقيده او هل تعلم العقيده بدعه كان هذا قبله كل العقيدة في جزء من يعني بعض الناس يقولون إن تعليل تفصيل هذه العقيدة ومعرفة الشبهات والفرق المخالفة والرد عليهم وبيان بطلانها أن هذا هو بدعة هو نفسه بدعة لم يفعله السلف فنقول إن كم تشكر أن السلف ما رد مع الجهمية أي من الصحابة ما رد مع الجهمية ما رد مع المعتزلة فهو لا ينوي فيكون تقصد انهم لم يتكلموا في امر هذه الحقيقه ولم يفهموها هذا انا معك كلام الصحابه رضي الله تعالى عنهم والتابعين والتابعون قالوا بكل ما هو مقرر وما يدافع عنه علماء السنة عندما يقررون عقيدة صحيحة هذا في هذا جميع. ومن أدرك منهم فرقة مبتدعة كما أدرك الحسن البصري وهو من التابعين هذا القاسم بن عفار الرزاق رد عليه قبل ذلك. نعم ابن عمر رد على القدرية، ابن عباس رد على القدرية، قبل ذلك علي رد على الخوارج ونظره ابن عباس نظر الخوارج كما تعلمون. فحرق علي رضي الله تعالى عنه الزلازل. فهذه وجود مقاومة تخرج الإسلام قبل ذلك. وأهم الله عز وجل لما رأى بين شبهات أهل الكتاب وشبهات النصارى وشبهات المشركين ورد عليها. وذكر ذلك الآية رد الله تعالى بها عليهم أن جملة آيات فيها رد عليهم. صدر سورة آل عمران رد على من؟ النجاح يسقط الإجرام إلى النبي صلى الله عليه وسلم المدينة. ولذلك أسلم أحد الأشياخ وقال إليك تبدو قلقا وضيقها مخالفا دين النصارى دينها، يعني لتاخر لما أعلم أنه قد ضل عن دين النصارى ودخل دين الإسلام لما بين لهم النبي صلى الله عليه وسلم من خلال سورة آل عمران أنزلها الله عليه كيف مريم لما ولدت ثم قتلت ثم جاء عيسى وزكريا وعيسى وأن هذا بشر وهذا بشر وهذا عبد وهذا عبد كما تقرؤون جميعا. فاقتنعوا وعملوا بمناظرة طويلة ولذلك دعوا للمباهرة. آخر المناظرة مباهرة، هذا ما ندعو إليه. نحن نعرف أنه كلنا معين فرقة يبيعها بكل مرة ما رضيت يباهيها تعامل أبناء ثم نبتهم أجل على الله سلسلين. المهم المباهرة آخر أمر مناظرة. الله عز وجل لما تكلم عن من ينكر البعث في آيات كثيرة جدا وضرب الأمثلة على البعث هذه كلها من المناظرة. أليس المطلوب هو أن تكون العقيدة بشكل ردود أو مناظرات وعرض الأقوال تأكيدا؟ ليس هذا أبدا. إنما المحظور والممنوع والبدعة هو أنك ترد على البدعة ببدعة ترد عليها بغير ما رد به غير منهج القرآني والنبوي فقط. هذا هو البدع. فإذا ردت عليهم بقال الله قال رسول الله قال السلف فليس في ذلك الله أي بدع. وإنما البدع أنك ترد عليهم تقول الجوهر كذا والعرض كذا والتحيز كذا مثل ما لا يمر. فهذا هو البدع. وهؤلاء الذين يقولون هذا الكلام يستهزئون كتب العقيدة من البعيع أو من يشرحها بين البدعة هم أنفسهم ما الذي يقررون؟ تجدهم يردون على العبادة ويردون على الرابع ويردون على الملائكة. فإذا أنتم تردون لكن الفرق أن هذا رد بدعة ببدعة وأما هذا فهو رد بدعة بسنة وبحق. وإلا فردنا بد منه. وليس هذا خاصة حتى للمسلمين يا أخوان. أي يهودي في ناس اليهود ذكروا الرد عن المسلمين الانتصار النصري رد عن المسلمين طبيعة الحياة طبيعة الأديان. كل من يؤمن بعقيدة لا بد أن ينتصر ويردها. يجيك واحد يقول لك يا أخي إسرائيل سألني عقيدتي هي عقيدة كلاسيك وما الإسلام ما في خلاف خلينا كذا وما درس هذا أيضا هذا كلام باطل. ليش؟ لأن معنى هذا أن العقيدة هي رأي زي ما نقول لك هذا مثلا نقول في مثلا مصلى هذا يقول مجرد مطلوب أو حدث طيب. ولكن إحنا لنا طريق آخر في الحياة أنا نقول لك خلي رأيك لك رأي لي وقال نشتغل هذا في زي كذا مجرد رأي في أمر لا يهم. فهو العقيدة بيحكي فيه خلي رأيك لك عقيدة لك رأيك خلي لي ونشتغل وش عليك أصلا نجي لنزوع العقيدة الدعوة نزوع العقيدة وإلى عقيدة. فإذا قلت خل عقيدتك خل عقيدتك وبعدين ما تقبل على شيء تمشي على أي شيء لا تمشي على ما تحط إليه وأمشي على ما تحط إليه. طيب ما يمشي ولا يمشي يقع المناظرة يقع الخلاف. إذا نأتي هنا فنقول أيوة ما المرجع وما الحكم؟ إذا الخلاف لا تصلح والتناقض لا تصلح أو المجادلة أو المحايدة أو الفجر أو الصوت منه. لكن المهم هو أن الإنسان يحارب للحق ويتبع منهج الحق. وأما أنه يخالف نعم يجب أن يخالف سبحان الله يعني الأنبياء لا يعرفون الصالحين من أمهم. ولذلك أن قدر الصغير وقدر وقدر الوليد وقدر فقتل كيف قدر ثم قتل كيف قدر ليس من هذا إلا شيخ يؤثر. ليس شيخ يؤثر؟ قال إن وجدنا أن الشيخ تفرق به بين المرء وزوجه. وهذا محمد لما جاء فرق بين الأخ وأخيه، فرق بين قريب، فرق بين قبيلة، فرق بين الناس، فهذا إلى الشاهد كيف الجامع بينهم. هذا كلام صحيح لأن في تبيت أن الساحل فرق الشعب ذكر الله عز وجل أن النبي صلى الله عليه وسلم قال معه وخالف ونذير فرق الله تعالى من الحق والباطل. وكذلك كل ما يدعو إلى الله لا بد يظهر لك من يوافقك ولا بد من يخالفك. الموقف في هذا هو التمسك بالحق ولا تنظر الى كثره المخالف والانظر الى قوله تعالى وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا من المجرمين وكفى بربك هاديا ونصيرا. فاذا عملت بان الله هو الحاكم وانت على منهج النبي من الله عز وجل وانه سينصرك على من خالفك فكن من القاعده المنصوره التي ينصرها الله عز وجل فهي واحده. واما الثنتين والسبعين فهي سائغه وضالة وهالكة فلا تكن من أي منها. أما أن تطمع أن تأتي بما يلبسك ويجمع الواحدة والثنتين والسبعين يكون كلها تخرج فكرة واحدة اثنين واحدة ما يجب يقول كله يؤمن بالله أي شوف كلمة يؤمن بالله كله يشترك فيها جميعا لكن أي إله ما خصوصة من إله هذا له رأي وهذا له رأي وهذا له رأي وهذا له رأي محمد صلى الله عليه وسلم أي ولكن هذا له رأي وهذا له رأي وهذا له رأي. فلا بد بعد ذلك ان نقول هل بين الخلاف ولا لا؟ الخلاف حقيقي؟ نعم، اذا كان كل من حقيقي اذا لا مجال الا نكون مع هذا او مع هذا. ونحن مع ايش دائما؟ مع الحق، مع ما انزل الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، مع ما كان فيه الصحابه ما كان عليه اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم والسلام. يقول واحد منهم او قال لهم اجمعوا على شيء نحن نتبعه ويشبهنا ذلك. فاذا انزلناكم لأن ما تدعون إليه من تعظيم أو تأويل أو تشديد أو تعصب أو تأويل أو كان أنه ليس من شأن الأمور الثلاثة المفضلة ولا من شأن أصحاب خاصة فعليك أن أنتم أن تجمع. أما الشرك فإن كل ما يأخذ لها وأنا وضع الشرك كان لهم الجهاز في العلم ما معنى قول الله تبارك وتعالى وعن كل سبيلة في ميزان شديد قال الله تبارك وتعالى وأنزل لكم من الأنعام ثمانية أزواج هل معنى أنزل خلقكم لها؟ فإذا تتقبل أنه خلق لكن هذه بنصها تأتينا إن شاء الله بإذن الله. لكن الإنسان الذين ينكرون عنه الله لما نحتاج عليه بقوله تعالى مثلا أنزلنا القرآن ونزل الذكر وتنزيل من رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحو ذلك يقول التنزيل عبارة عن الانتقال والانتقال لا يكون والقرآن لا يكون إلا بالله يعني يذكر في كلام ليس هذا الموضوع الشاهد أمرهم التي تأتي العلو ويحتجوا بأنه جاء آيات في القرآن فيها أنزل بمعنى خلق لا تنزل هذا الآية. أول شيء نقول ليس لا نوافق في الإطلاق أن أنزلنا الأنعام وأنزل الحديث أنه بمعنى خلق هذا الإنسان بل حتى هذا فيه إنزال. أولا أن الإنزال الحديث جاء مع إنزال القرآن في آية واحدة من أنزلنا الكتاب وأنزلنا الحديث فقد يكون هذا إنزال مشاكل. والشيء الثاني أن الخير كله الخير والرزق كله الذي في الأرض منزل من عند الله من خزائن الله عز وجل التي لا تنقص فحقيقة أنه منزل من عند الله وهو منزل بأمر الله سبحانه وتعالى. ما إذا قلت مثلا هذا الذهب بتنشئ الذهب لأنزل لعباده ليس لذلك أي غبارة أو أي خير من الخيرات. هذا الحديث أنزله الله سبحانه وتعالى أنه من عند الله كله والفضل منه فما دام يعني أن الرازق والخالق فوق المخلوقات فكل خير تصيبهم ويتفضل به عليهم فهو يطلق عليه أنه نازل منه سبحانه وتعالى. وكذلك بالأنعام ومع ذلك قال بعض العلماء إن الأنعام أن فصول الأنعام أو ذكور الأنعام أنها تنزل في الأعصار هذه الأمر التي يخلق الله عز وجل منها المخلوقات. الإنزال أيضا هنا حقيقي بمعنى من أعلى إلى فوق هذا كله سؤال ولا مهما لا ليس فيه دلاله على ما يجوز هؤلاء من قوله الا القران تنزيل القران هي تنزيل الحديث اي انه قرأ. قلت كان الله لا يقبل قبله شيء على قول عليه هل معنى هذا انه لا يملك شيء من المخلوقات التي لا نعلمها؟ هذه مرت كوننا لا نعلم نعم يحتمل انه شيء لا نعلم المهم ان لا ننفي المهم ان لا ننفي بمجرد اننا لا نعلم. الله سبحانه وتعالى موجود في كل مكان. إذا نرد على ذلك، فدام رافضي خلاص، طيب هذا.